لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل ومن الكلام حول فضائل النبي صلى الله عليه وسلم نواصل الحديث، حيث وقفنا عند قول المصنف الإمام المنذري رحمة الله عليه في هذا المختصر. قال: باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه، قالت: فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك، قالت: فقام خطيبا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال: باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته، أي ما جاء في ذلك. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه. صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، يعني على خلاف ما تعود النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف العزيمة، فالرخصة يقابلها أو تقابلها العزيمة، والعزائم هي الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، والرخص تكون عند تغير الأحوال التي بها يترخص الإنسان ولا يعمل بالعزيمة. يعني على سبيل المثال، في حال مثلا المطر والوحل مثلا والبرد الشديد، يجوز للإنسان أن يترخص بترك صلاة الجماعة في المسجد من باب الرخصة، والعزيمة هي أن يذهب إلى الصلاة في المسجد. فعائشة رضي الله عنها تقول: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه صلى الله عليه وسلم. فلم تذكر عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، وإن كان ربما يحتمل أن يكون هذا الأمر هو أمر النفر، أو ما تعلق بالنفر الثلاثة، أو بحديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته، وكأنهم تقالوا هذه العبادة، فخرج واحد منهم فقال: والله إني سأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: والله إني سأقوم ولا أنام، وقال الثالث: والله إني لن أتزوج النساء. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك، وخطب في الناس وقال: ما بال أقوام يعرضون عن سنتي، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي بعض الروايات وآكل اللحم، وفي بعض الروايات وآكل الحلوى، بناء على ما جاء في هذه الروايات، أن بعضهم قال: وإني لن آكل اللحم، وبعضهم قال: وإني لن آكل الحلوى، أو نحو ذلك. فامتنعوا عن أكل المباحات أو تناول المباحات أو فعل المباحات. هذا يحتمل، يعني أن قول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع أمرا فترخص فيه، يحتمل أن هذا يقصد به حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو المقصود، وإن كان يحتمل أيضا أن يكون أمرا آخر لم تذكره عائشة هنا رضي الله عنها. قالت: فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. فبلغ ذلك أي هذا الترخص بهذا الأمر ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه، كأنهم كرهوه يعني كرهوا ترخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتنزهوا عنه، وتنزهوا عنه. فبلغه ذلك فقام خطيبا، فقام خطيبا أي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أو بعض أصحابه هؤلاء الذين كرهوا ترخصه هذا وتنزهوا أن يفعلوا ذلك، وتنزهوا أن يفعلوا ذلك. قالت: فبلغه ذلك فقام خطيبا. لما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلوات الله وسلامه عليه، وصعد المنبر واستدعى الناس وخطب فيهم، فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هل يعني هم يزيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم أعلم أو أخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني أعلمهم بالله عز وجل وأشدهم لله عز وجل خشية. ولذلك فهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم، وبوب في هذا التبويب على مسلم أيضا باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته، وشدة خشيته صلى الله عليه وسلم. يعني ما في هذا الحديث من بيان عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم وشدة خشية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من تصريحه هو صلى الله عليه وسلم أنه هو أشد الناس خشية لله وهو أعلم الناس بالله عز وجل بقوله: فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي حديث النفر الثلاثة قال: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم خشية لله عز وجل. فهذا بالوحي منه صلى الله عليه وسلم أنه هو أعبد الناس لله وهو أخشى الناس لله عز وجل. ولذلك الذين ظنوا أنهم بامتناعهم عن موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم يكون هذا أفضل لله وأعبد لله، هذا خطأ واجتهاد في غير محله. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في الفوائد قال فيه: الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يذكر في ذلك، فيه الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم كيف يخالفون طريقته صلى الله عليه وسلم، كيف لهم أن يقولوا بأن هذا ليس هو الأنسب؟ لا، بل الأنسب في كل الأحوال هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيه الحث على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفيه النهي عن التعمق في العبادة. وفيه النهي عن التعمق في العبادة أي يؤخذ من الحديث أيضا النهي عن التعمق في العبادة. وشاهد ذلك أن هؤلاء النفر أو هؤلاء الناس تعمقوا في العبادة بما هو مذموم، بما هو مذموم يعني فعلوا أكثر مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه غلو، وهذا الغلو منهي عنه، وهذا الغلو منهي عنه. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه قال: وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب وصعد المنبر وأنكر صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لما انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. هذا الشرع الذي جاء به أكمل الشرع، فكيف لكم أن تزيدوا عليه؟ وهذه الزيادة غلو في دين الله عز وجل. أيضا فيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار، ولا يعين فاعله فيقال ما بال أقوام ونحوه. كلام جميل جدا من الإمام النووي، يقول فيه حسن المعاشرة يعني بين الرجل وأصحابه، حسن عشرة الإنسان مع الناس ومع أصحابه خصوصا، فيه حسن المعاشرة. يعني يقول بإرسال التعزير، إرسال التعزير يعني ماذا؟ لم يجعل التعزير والإنكار مباشر صلوات الله وسلامه عليه، لم يجعله مباشرا للشخص الذي فعل هذا المنكر، يعني ما أتى بالأشخاص وقال لهم أنتم كذا أنتم كذا وأنتم كذا ونحو ذلك، إنما وقف على المنبر وجمع الناس كلهم تقريبا وقال ما بالنا بأقوام، بحيث أن صاحب الفعل المنكر سيشعر بنفسه من غير أن يحرجه صلى الله عليه وسلم أمام الناس أو أن يوجه إليه الكلام مباشرة، وإن كان لا يمنع هذا إن كان هو المصلحة. يعني أمر الإنكار يتنوع، فقد يكون الإنكار المباشر هو الأنسب. وعلى سبيل المثال مثلا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب الرفع الصوت عند الإنكار. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أصحابه توضأوا أو بعض أصحابه توضأ وترك الأعقاب فقال: ويل للأعقاب من النار، ورفع صوته منكرا عليه. وكذلك أيضا فيه التغليظ في الإنكار إن كان هو المناسب، أو في يعني يجوز التغليظ في الإنكار إن كان هو المناسب، كما كان مثلا من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي كان يلبس خاتما من ذهب، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وألقاه صلوات الله وسلامه عليه ونحو ذلك. لكن ما لم يكن في ذلك مصلحة فالإرسال والتورية والمداراة أفضل، والله أعلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل هنا التعزير والإنكار، يعني ما يجعله مباشر، يرسله بطريق غير مباشر، بحيث أنه يقول على المنبر ما بالنا بأقوام يفعلون، يوم صاحب المشكلة يشعر بأنه أخطأ ونحو ذلك فيرجع من غير أن يكون في ذلك إهانة له. قال: وفيه أن القرب إلى الله عز وجل سبب لزيادة الخشية والعلم. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول أيضا من فوائد الحديث أن فيه أن القرب إلى الله عز وجل، التقرب يعني إلى الله عز وجل، سبب لزيادة العلم والخشية. الشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس لربه، أقرب الناس لربه وأعبد الناس لربه، إذن فأقرب الناس وأعبد الناس لله عز وجل هو أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، هو أخشى الناس بالله عز وجل. وفيه إشارة إلى قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيه إشارة إلى قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا في الحقيقة يعني يدل على أن هذا الحديث فيه بيان عظيم خشية النبي صلى الله عليه وسلم، بيان عظيم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم علمه صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التبويب قال: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. وذكر مسلم رحمه الله في ذلك أحاديث ومنها هذا الحديث. قال: عن عبد الله بن الزبير، قال عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير، ثم ارسل الماء إلى جارك، أو ثم أرسل الماء إلى جارك. قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك؟ قال فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث شاهد لذلك أنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام مسلم هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن الزبير، قال أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. في شراج الحرة، الشراج جمع شرجة، جمع شرجة، وهو مسيل الماء أو مسايل الماء. فالشراج جمع شرجة، يعني والشرجة اللي هو المسيل، فالشراج مسايل الماء. والمقصود بذلك مسايل الماء التي تأتي من جهة الحرة، من جهة الحرة. والحرة أرض حول المدينة تحوطها من جهتين، وهي أرض مرتفعة قليلا عن طبيعة أرض المدينة، عن طبيعة أرض المدينة. وهذه الأرض الحرة هي أرض ملساء فيها حجارة سوداء. أرض الحرة عبارة عن أرض ملساء، صخروية ملساء، والحجارة سوداء. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد استغل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، في يوم أحد استغل ذلك صلوات الله وسلامه عليه في ماذا؟ في إعداد الخطة العسكرية المناسبة، حيث جعل جهتين الحرة عبارة عن يعني حماية طبيعية، إن صح التعبير، حماية طبيعية ربانية، بحيث أنه الخيول لا تستطيع أن تمشي، ولا الإبل ولا الدواب تستطيع أن تمشي عليها. وحتى يعني الأشخاص الناس المقاتلون لا يستطيعون أن يمشوا عليها بسهولة، مشقة وعليه، فلن يأتي العدو من هاتين الجهتين الحرتين، بقي جهة المدينة والجهة التي يحتمل أن يأتي منها العدو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتظر العدو عند أحد، هي الجهة التي يأتي منها، الجهة التي يأتي منها صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول خاصم الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. في شراج الحرة كما ذكرنا يعني مسايل الماء التي تأتي من جهة الحرة. والمقصود بما بذلك ماذا؟ إنه الحرة دي كما ذكرنا إنها أرض مرتفعة قليلا عن أرض المدينة، وعليه لما تأتي أمطار أو سيول أو نحو ذلك فتتجمع فيها، وربما تأتي من خلال المسايل التي تكون من هذه الأرض تأتي باندفاع، فتكون أشبه ب يعني منبع ماء يدخل على الأراضي في المدينة، الأراضي اللي في المدينة اللي هي المنخفضة عنها. فهذه المسايل الطرق اللي بيجي منها الماء من الحرة تقابلها الأراضي، فالأراضي هذه أول أرض تقابل هذا المسيل كانت أرض الزبير رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد الزبير في أرض أخرى وهو الرجل الأنصاري، وهكذا. فالرجل الأنصاري هذا قال للزبير يعني إيه أرسل الماء إلي، أرسل الماء إلي، بحيث أنه كان الماء دخل عند أرض الزبير قليلا، فهو أراد أنه الزبير خد يعني بعض الماء فكف في ذلك يعني بعض الماء اللي أخذه، وعليه أنه يفتح للماء ممرا إلى أرض جاره. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الأصل والعرف عند الناس في هذه الطبيعة، في هذه الطبيعة أنه اللي أرضه في أول المسيل له حق شرعي وعرفي عندهم أنه يأخذ الماء إلى أن يقف بكعبه في الماء، وهو ده اللي هيجي بعد كده معناه يعني حتى يرجع إلى الجدر. فمن حق صاحب الأرض الأولى أنه يأخذ المية لغاية ما بحيث أنه لما يقف في أرضه يبقى المية دايس في مية لغاية كعبه، هنا يكون قد انتهى حقه وعليه أن يرسل الماء إلى جاره بعد ذلك. لكن الزبير كانت لسه المية يذوبك لسه داخل، الماء يذوبك لسه داخل، وبدأ يأخذ منه شيء قليل فقط. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراد الحرة التي يسقون بها النخل، في شراد الحرة التي يسقون بها النخل، يعني كما ذكرنا مسائل الماء. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم. الأنصاري يعني قال للزبير سرح الماء يمر إلى أرضي، فأبى عليه الزبير رضي الله عنه. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني اسق يا زبير، سقي مجرد السقي العادي، ثم أرسل الماء إلى جارك بعد ذلك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن كان ابن عمتك يعني بالتعبير العام بتاعنا احنا، وانت بتجمله يعني عشان هو ابن عمتك. قال فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء في الحقيقة سيء جدا، نسأل الله العفو والعافية. فلو أن الإنسان ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يظلم يكفر والعياذ بالله، لكن لعل هذا الرجل أساء التعبير والله أعلم أو نحو ذلك، ولذلك قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تلون؟ تلون غضبا، يعني تغير وجهه غضبا، وذلك لانتهاك حرمة النبوة، انتهاك حرمة النبوة. الأنبياء لا يظلمون، الأنبياء لا يجري عليهم ذلك، لا يظلمون عليهم الصلاة والسلام، هم منزهون عن هذا. قد تجري عليهم الذنوب الصغائر الغير مزرية، نعم وهذا صحيح أن تجري عليهم الذنوب الصغائر الغير مزرية، هذا صحيح، نعم يجوز تجري عليهم الذنوب الصغائر غير المزرية، أنه يعرض مثلا عن حد بيكلمه مثلا مشغولا بغيره زي ما أعرض عن الأعمى مثلا ونحو ذلك، إنما لا تجري عليهم الكبائر فضلا عن الظلم صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك اتهام الأنبياء بأنه ظلم هذا انتهاك لحرمة النبوة. نعم. قال فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. المرة الأولى قال له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، والمقصود اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك كما ذكرنا قبل ذلك، يعني اسقي سقيا خفيفا، سقيا خفيفا لا تستوفي به حقك كله، ثم أرسل الماء إلى جارك. من باب ماذا؟ من باب الإحسان إلى الجار. وهنا وقف ربما تقول أنت، إذا كان هذا حق الزبير وهو أن يأخذ الماء حتى يصل إلى الجدر، الجدر كما قال العلماء هو أن يصل الماء في أرض البستان إلى أن يقف الإنسان فيه إلى كعبيه، يبقى واقف الماء وصل لغاية كعبيه، يدي سموها وصل كده للجدر. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للزبير اسق سقيا خفيفا يعني ثم أرسل الماء، هل هذا اعتداء على حق الزبير؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك من باب الإدلال على الزبير، لأنه يعلم أنه يرضى ذلك، يعني إن هو يجي على الزبير، يعني بالتعبير العام بتاعنا يجي على الزبير شوي، لأنه عارف أن الزبير مش هيمتنع من الإحسان إلى جاره إذا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن لما كان الجار مسيئا يعني إلى أن وصل إلى انتهاك حرمة النبوة إلى هذا القدر، فكان هذا الفعل وهو استحقاق أو استيفاء الحق أقل ما يرد به على هذا الذي أساء، وإلا كان من الممكن أن يعاقب هذا ويعزر هذا، وإن يعني لم يقصد والعياذ بالله الكفر ونحو ذلك، لكن يعاقب على ذلك ويعزر على ذلك، يعاقب على ذلك ويعزر على ذلك. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه، لكن كان هذا من باب أنك لست أهلا لهذا الإحسان الآن، ولذلك قال للزبير يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك، ثم أرسل الماء إلى جارك، أسف، قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، المرة الأولى قال ثم أرسل الماء، المرة الثانية قال ثم احبس الماء حتى يصل إلى أو يرجع إلى الجبل. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الزبير بيقول والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، إن أنا أظن الآية دي نزلت بعدها بعد مباشرة الحادثة دي، أظنها نزلت في ذلك، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن فهذه الآية آسف فهذا الحديث فيه أيضا كما قال النووي وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر حول ذلك، فبيذكر الإمام النووي رحمة الله عليه حول ذلك أيضا بعض الفوائد، لكن أظهر ذلك أنه يجب على الإنسان أن ينصاع لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليه عدم رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالآية التي نزلت ظاهرها أن من لا يقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون دينه وشرعه وحكمه صلوات الله وسلامه عليه. نقف على باب توقيره صلى الله عليه وسلم إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.